بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة المتميزة من سلسلة محاضرات تعلم تعبير الرؤية، وسوف نتناول فيها بعض التطبيقات العملية في تعبير الرؤية. سنتحدث في هذه المحاضرة إن شاء الله عن بعض الرؤى وكيف عبرت وبعض النصائح للمعبر في التعبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون محاضرة مفيدة ونافعة لكم. معكم جمال حسين عبد الفتاح، باحث وكاتب ومحاضر في علم تعبير الرؤية. نبدأ على بركة الله بالرؤية الأولى. الرؤية الأولى حكاها لي أخ مسلم أحسبه من الصالحين، والرؤية رأتها أخته الصغرى، وقال أنها رأت في المنام أنه، أي هذا الرجل الذي يحكي لي الرؤية، رأته أخته الصغرى في المنام هو ووالدته أو والدتهما في محل للذهب، وكأن الوالدة تملكه، وكأن في هذا المحل بائع يتعامل بخلق طيب، وكانت الوالدة ترتدي نقابا وهو يرتدي ثوبا فقط. طبعا أولا، هي طبعا الوالدة لا تملك هذا المحل في الواقع، وما دامت الوالدة لا تملك هذا المحل في الواقع، إذن فالأمر هنا يتعلق بشيء رمزي. ما دام الأمر في الرؤية أو الأمر الذي رآه النائم في الرؤية لا وجود له أصلا في الواقع، إذن فغالبا أو على الأرجح سيتعلق الأمر بشيء رمزي، خصوصا إذا كان هذا الأمر يعني لا يحتمل أن يتحقق أصلا. يعني الوالدة هنا لا تمتلك في الواقع محل للذهب، ولا يتوقع أن تمتلك أصلا محلا للذهب، وبالتالي فالأمر هنا يدخل في المجاز ولا يمكن أن نعبره على ظاهره. طيب، هناك أيضا نقطة في منتهى الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن، الناس معادن، وبالتالي هذه المعادن في المنام يمكن تعبيرها على أنها بشر. يعني هذه مسألة في منتهى الأهمية، وخصوصا المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، هذه يمكن أن تعبر بالبشر الصالحين من البشر، الصالحين من البشر، لأنها معادن نفيسة. فهذه المعادن النفيسة يمكن أن تعبر بالصالحين والطيبين من البشر وأهل الخير. إذن لابد أن، يعني طبعا أنا لفت نظري محل الذهب، هذا كثرة الذهب الموجودة في المحل. طيب، بالنسبة للذهب أيضا فهو من المعادن التي تحبها النساء، بل هو ربما أكثر المعادن التي تحبها النساء. طيب، إذا كان المعدن هنا يدل على الناس، والمعدن هنا ذهب، فيا ترى من هؤلاء الناس، ومن يعني من هم هؤلاء الناس المقصود، الناس المقصودون، وما هو المقصود بكل هذا الذهب؟ طيب، عندنا قاعدة في تعبير الرؤية، وهو أن نعبر الرؤية في سياق، في نفس السياق، أو أن نستفيد من بقية الرموز في تعبير رموز أخرى. طيب، عندي هنا محل ذهب، والذهب هنا قد يدل على بشر. طب من هم هؤلاء البشر؟ هناك بشر ظهروا في الرؤية، الابن ظهر في الرؤية، إذن فالأولى أن يكون هذا الذهب هو الابن، لأنه هو الذي ظهر في الرؤية، لأنه هو الذي ظهر في الرؤية. هذا مثال كيف تفيد هذه الرموز في تعبير بعض، في تعبير بعضها البعض. يبقى إذن الابن هنا هو هذا الذهب. طيب، كثرة الذهب هذا أو محل الذهب الذي تملكه الوالدة. طيب، طبعا الابن، هذا الابن ينتسب إلى والدته، يعني بينتسب للوالدة. أنا لا أقصد أنه هو بينتسب يعني بيحمل الاسم، ولكنه ينتسب إليها أيضا، يعني هو منسوب إلى والدته. فالمحل الذهب هذا الذي تملكه الذي ينسب إلى الوالدة رمز لهذا الابن، رمز لهذا الابن، وهو محل ذهب، وهو محل ذهب. هذا كناية عن الحب الشديد من الوالدة لهذا الابن. لماذا؟ لأن الذهب من المعادن التي تحبها النساء حبا شديدا، وبالتالي لما يكون محل بهذا الشكل إذن فهو حب هذه الأم لهذا الولد. طيب موظف المحل الذي يعمل مثلا بتعامل بخلق طيب، هذا الموظف الذي يعمل في المحل هو رمز للابن أيضا، رمز لمعاملة الابن لهذه الأم، المعاملة الطيبة. أما الملابس التي ترتديها الأم والملابس التي يرتديها الابن فهو تقوى الله سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. فإن هذه المشاعر الطيبة وهذا المعروف بين الابن وأمه وهذا البر وهذا الحب هذا من تقوى الله عز وجل ومن فضله وكرمه. فهذه الملابس فيها تزكية لهما، أو تزكية لدين الأم وتزكية لدين الابن. طبعا هنا هناك طبعا ملاحظات مهمة جدا. الملاحظة الأولى هي تعبير كيف تفيد هذه الرموز كلها في تعبير بعضها البعض، وتعبر كلها في نفس السياق. ثانيا تعبير الرؤية للمسلم على البر والتقوى وصلة الرحم، ما يقرب بين المسلمين، ما يصلح بينهما، ما يقوي بينهما الصلة، وعدم التعبير على الضرر أو الإثم وقطعة الرحم. يعني طبعا للأسف الشديد عندنا بعض المعبرين لو كان رأى هذا الذهب أو عرضت عليه لقال هذا الذهب ذهاب وهو قطعة من جهنم للأسف للأسف عندنا هذه النوعيات من معبري الرؤى، يشوف الذهب في المنام يقول لك بس دي مصيبة ستقع والعياذ بالله، ويروع المسلمين. وهذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير، ليس من منهجنا في التعبير الضرر والإثم وقطيعة الرحم وإيذاء المسلمين، وإنما نعبر الرؤية إن شاء الله على البر والتقوى وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب عندنا المرحلة الأخيرة هي مرحلة الصياغة، صياغة التعبير. فكيف صغناه هنا؟ قلنا له أما محل الذهب الذي تملكه والدتك فهذا أنت نفسك تنتسب لوالدتك وهي تحبك كثيرا، وأما البائع الطيب فهذا أنت نفسك فأنت بار بوالدتك محسن إليها، وأما الملابس فهي دين وتقوى لمن لبساها إن شاء الله. طيب طبعا هناك أيضا شيء مهم، إن في بعض الأحيان قد يأتي أكثر من رمز في الرؤية ويعني نفس الشيء. يعني إحنا عندنا وهم من الأوهام اللي بيتعامل بيها كثير من المعبرين، وهو إيه بقى هذا الوهم؟ ما هو هذا الوهم؟ إن كل رمز في الرؤية له معنى واحد ومعنى مختلف عن بقية الرموز، وهذا ليس بالضرورة شيء حقيقي. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عبر رؤيا سيدنا عبد الله بن سلام قال تلك الروضة روضة الإسلام، وذاك العمود العمود عمود الإسلام، أكثر من رمز في الرؤية وكلها بتدل على معنى واحد. إذن ففي الرؤية قد يأتي أكثر من رمز ويدل على نفس المعنى، الروضة روضة الإسلام والعمود عمود الإسلام، فليس بالضرورة إن كل رمز أو كل شيء يدل على شيء مختلف، لا، ممكن رمزين يأتوا يدلوا على نفس المعنى، وممكن ثلاثة يأتوا يدلوا على نفس المعنى. فالرموز كلها بتنصب حول الابن، هو هذا الذهب رمز للابن، ولكن حب الأم لهذا الولد وإن هو إنسان ذو معدن طيب، وهذا البائع في المحل هو هذا الابن أيضا، ولكن المعاملة الطيبة للأم والبر بها. طيب ورأينا أيضا كيف أن الرؤية كلها تنشأ يعني تتقوى بعضها وتعبر وتفسر بعضها البعض هذه الرموز. طيب ده بالنسبة للرؤية الأولى. طيب ننتقل إلى الرؤية الثانية إن شاء الله. الرؤية الثانية حكتها لنا أخت مسلمة، يعني نحسبها من الطيبات، وقالت أنها رأت في المنام أنها في أرض وأنها تجني التين والزيتون في شوال أو جوال يعني. طيب وكأن الزيتون يفيض من هذا الجوال، يعني الزيتون بيفيض منه. وسألتني عن تأويل هذه الرؤية. طبعا أنا أول شيء سألت الأخت عن أحوالها. وطبعا في الرؤية السابقة اللي احنا اتكلمنا فيها دي، هذا الرجل اللي سألني ده صديق لي، أنا أعرف كل أحواله يعني، ولهذا لم أسأله عن شيء لأن ده صديقي وأنا أعرف عنه كل شيء تقريبا. إنما بالنسبة لهذه الأخت أنا يعني سألتها ما عن أحوالها وعن الأشياء التي تفعلها في حياتها وعن ما تنوي أن تفعله وما تدعو الله سبحانه وتعالى به. يعني حاولت إن أنا أعرف ما هي المشاكل، ما هي الأمنيات، ما هي المساعي، وهذه أمور يجب على المعبر أنه يتحرى عنها حتى يكون التعبير دقيقا، لأن رؤية التين والزيتون فيها الكثير من الاحتمالات، فلابد أنك تتحرى عن أحوال الرأي. طيب، فقالت المرأة، قالت أنه في الحقيقة في الوقت الحالي أنها تمتلك قطعة أرض، وإن كل أمنيتها الآن أن تبني عليها بيتا. طبعا هي عندها أهلها عندهم المال، وهي ربما مدخرة بعض المال، فهي تتمنى وتسعى في إنها تبني بيت فوق هذه الأرض، لأنها يعني ساكنة بالإيجار، وهذا الإيجار صعب شاق، فهي تريد أن تبني هذا البيت يعني ليرحمها من هذا الإيجار، ويبقى البيت للأولاد وهكذا، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها على ذلك. طيب، فهل وسألتني يعني هل هذا جاني التين والزيتون هذا له علاقة بمسألة البناء؟ طبعا أول شيء، بما أن الرؤية أصلا بشرى للمسلم، فأول شيء يجب أن يبحث عنه المعبر أن يبشر المسلم فيما يحتاجه إلى البشرى فيه. يعني بعض الناس يلومون علينا في هذا، بعض الناس يقول لك لا، انتوا بتسألوا الرأي عن كل أحواله وبعدين تعبروا الرؤية وفقا لأحوال الرأي. لا، واحنا نحن نبحث عن احتمال في تعبير الرؤية مما تحتمله الرؤية فعلا، ويكون فيه بشرى للرأي بما يحتاج إلى البشرى فيه، لأن البشرى لا تكون إلا بشيء يحتاج إليه المسلم. مش ممكن تأتي الواحد غني وتبشره بأن ربنا حيفرجها عليه مثلا في الرزق إذا كان هو غني أصلا. هذا ضرب من الجنون، لا يمكن، لا يقبل هذا يعني عاقل، فضلا عن أن يقبله متدين ولا عالم بتعبير الرؤية. أنت تبشر بما هو عندك أصلا وما أنت مستمتع به فتبشر به، يعني كهذا كلام لا يعقل. فلا يبشر المسلم إلا بما يحتاج إلى البشرى له، فإن وافق في احتمالات تعبير الرؤية شيء موافق لما يحب المسلم أن يبشر به، فلماذا لا يبشر به؟ الرؤية ليست اختبار ذكاء، الرؤية ليست اختبار ذكاء. نحن نحاول أن نبحث قدر الإمكان للمسلم عما هو يؤلمه في حياته وعما يتعسه وعما يدعو الله عز وجل به. فإن كان مما تحتمله الرؤية، يعني قلنا له أن هذا مما تحتمله الرؤية ودعوناه يعني وقلنا له ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. طيب، بالنسبة للتين والزيتون اللي رأت نفسها المرأة تجني التين والزيتون، طبعا الزيتون من خصائصه إن هو صلب جدا، صلب، وفي نواة صلبة كأنها زي الخشب، يعني قوية جدا، صعب حتى لو حاولت تكسرها، صعبة جدا، وحتى لحمه نفسه صلب. أما التين فهو العكس، لين شديد الليونة، شديد الليونة. والمرأة أصلا رأت نفسها في أرض، ورأت أنها تجني هذا الزيتون والتين في جوال، يعني في شوال، وكأن التين والزيتون يفيض من هذا الشوال. طيب، أنا قلت لها بكل بساطة، قلت لها هذا يمكن أن يكون رمزا للبناء فعلا، لأنك أنت رأيت نفسك في أرض ورأيت نفسك بتجني هذا الزيتون وهذا التين. الزيتون ده ممكن يكون رمز للمواد الصلبة التي تدخل في البناء، والتين ممكن يكون رمز للمواد اللينة التي تدخل في البناء، يعني ممكن يكون، ولأن الاتنين بيختلطوا ببعض كما رأتهما مختلطين في الرؤية، أو رأت نفسها تجنيهما معا. طيب فقلت لها أن هذا يمكن أن يرمز فعلا للبناء، وهذا الجوال يمكن أن يرمز لأساس الدار، لأن أساس الدار بيكون عبارة عن حفرة ويلقى فيها المواد الصلبة والمواد اللينة، وهذا الجوال قد يرمز لهذه الحفرة التي تلقى فيها المواد الصلبة مع المواد اللينة اللي هي أساس تشكل أساس المنزل أو أساس البناء. طيب فسألتني وقالت أنني رأيت أن الزيتون وفاض من الجوال، قلت لها هذا أساس قوي، بحيث أن كنتم تبنوا مثلا طابق وبحيث أنه هو فيما بعد هذا الأساس يكون قوي يتحمل مزيد من الطوابق، هذا هو فيض الزيتون من الجوال، لأن الجوال ده رمز للأساس، فكأن الأساس يعني كأنهم بنوا بيت، وكأن فيض الزيتون من الجوال ده معناه أن هذا الأساس قوي يتحمل في المستقبل مزيد من البناء. فسبحان الله كانت هذه من رؤية، طبعا هذه المرأة يعني كانت سعيدة جدا ودعت لي، وطبعا لابد للمعبر كما قلنا أن يراعي في التعبير مقتضى حال الرأي وظروفه وما يهمه في التعبير. وكتير للأسف من الناس اللي بيعبر لهم تعبر لهم الرؤى يقول لك والله المعبر عبر لي رؤية ولكن أنا غير مقتنع، لأن هذا التعبير لا علاقة له بالواقع اللي أنا عايش فيه أصلا، وهذه سقطة من السقطات لا يجب على المعبر الحاذق أن يسقط فيها أبدا، يجب عليه أن يعبر الرؤية تعبيرا صحيح يعني صحيحا متوافقا مع ما يعيشه الرأي من واقع، فإن كان التعبير مخالف للواقع فإذن فهو موافق لكتاب الله عز وجل لما وعد الله عز وجل به عباده الصالحين. طيب وطبعا تعبير رؤية بما يبشر المسلم، ومراعاة طبعا تطبيق قاعدة التشابه، التشابه بين الرمز وبين ما يناسبه في الواقع، يعني شوف مثلا قارنا في هنا طبقنا قاعدة التشابه اللي هو التشابه مثلا بين الزيتون ومواد البناء الصلبة والتين ومواد البناء اللينة، لان شوف التين ده من جواه هتلاقي التين ده مرمل، يعني فيه زي لو اكلته هتلاقيه فيه قطع رمل كده، هتلاقيه فيه قطع رمل، يعني هو مش قطع رمل، طعمها شبيه يعني كأنها بتقرمش كده، فيها قرمشة زي الرمل، فسبحان الله تحس انها كأنها رمز لمواد البناء اللينة زي الرمل وزي والاسمنت، ده طبعا بيكون لين جدا، والزيتون ده عكسه، الزيتون ده فيه نواة خشب قوية جدا رمز ربما للحصى اللي بيتبني ده والحديد وحتى لحمه صلب يعني، فسبحان الله العظيم يعني كأنها رمز تشبه مواد البناء. طيب هناك ايضا شيء، هذا التين والزيتون تكون أشجار، وهذه الأشجار بيكون لها جذور في الأرض ثم تخرج على وترتفع فوق الأرض، وهذا يشبه البناء، البناء أيضا يكون له أساس وجذور في الأرض ثم يعني يظهر منه تظهر منه الشجرة، فهذا أيضا يلفت النظر إلى أن أمر يمكن أن يكون له علاقة بالبناء. طيب خلينا ننتقل إن شاء الله إلى الرؤية الثالثة. الرؤية الثالثة هي حكتها لنا أخت مسلمة ونحسبها من الصالحات، هي رأت في المنام أنها في مستشفى والمستشفى فيه مجموعة من الأطباء، ورأت أن طبيب من الأطباء يخبرها بضرورة أن تضع أصابعها على جهاز، يعني جهاز من أجهزة المستشفى اللي يعني أجهزة العلاج أو القياس حتى يشفى عمودها الفقري أو الفقري فقط. امرأة في مستشفى، مستشفى فيها أطباء، طبيب من الأطباء بيخبرها بضرورة أنها تضع أصابعها على الجهاز حتى يشفى عمودها الفقري. أول شيء طبعا أول شيء كما اتفقنا أن احنا نسأل الرأي عن الأحوال مباشرة. طبعا أنا عرفت أن الأخت عندها طفل من زواج سابق، أنها بتدعو الله سبحانه وتعالى بالزوج الصالح، وفي بينها وبين أقاربها بعض التوترات، يعني هذا هو ما عرفته عن أحوال المرأة. طيب حاولت طبعا ان انا اعبر الرؤية على ما يتناسب مع احوال المرأة. طبعا المستشفى والاطباء في المنام كده بصفة عامة، هذه اشياء ترمز الى يعني الاسلام والقرآن الكريم. لماذا؟ لانه لا ينصلح حال المرء الا بانصلاح الدين. يعني المستشفى، حتى القرآن الكريم لما ذكر المنافقين وقال في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض على طول. الإنسان العاصي، الإنسان الفاسد، هذا إنسان مريض، هذا إنسان مريض. فالمرض في المنامات على طول مشاكل، غالبا بتكون مشاكل في الدين، والمستشفى والأطباء بتبقى رمز ليه؟ التوبة والمغفرة والإسلام والقرآن الكريم، الدين، رمز للدين وما ينصلح به دين الإنسان، رمز للدين. طيب، وبالنسبة طبعا للطبيب، هؤلاء الأطباء، الأطباء يمكن أنهم يدلوا على أشياء كثيرة، وإنما هي ربما يرمز الطبيب إلى انصلاح الحال، انصلاح الحال أو البشرى للمسلم. وقد تدل المستشفيات والأطباء أيضا على الفرج من الهم، لأن المرض أيضا قد يدل ليس على مشاكل في الدين فقط، قد يدل على هموم. وقد يكون الطبيب أيضا رمز أيضا لبشرى، وبشرى بالفرج من هذا الهم. طيب، وضع الأصابع على الجهاز. طبعا بالنسبة للأصابع يا إخواننا، وكل ما هو من أطراف الجسم، بالنسبة للأصابع وكل ما هو من أطراف الجسم، هذا ربما يدل على أقارب الإنسان والناس اللي أنت بتتعامل معاهم والناس اللي بيساعدوك وبيعاونوك ومن ترتبط بهم ويرتبطون بك. لماذا؟ لأن الأطراف دي بترتبط بالجسم ولكنها تخرج منه، يعني هي خارج الجسم. يعني اليد، هذه اليد داخل الجسم ولا خارج الجسم؟ هي خارج الجسم ولكنها ترتبط به. مثل هؤلاء الأقارب، هم منفصلون عنك، أجسامهم منفصلة عنك ولكنهم مرتبطون بك. فكل الأطراف، الأصابع واليد والساق، كل هذه الأشياء قد ترمز إلى أقارب الإنسان. ومن باب أولى أنها أيضا ترمز إلى الولد الصغير، يعني ممكن ترمز أيضا إلى الولد الصغير، هي مثلا عندها طفل فممكن ترمز له أيضا. وممكن الجهاز كذلك يدل على الإحسان إلى الأقارب، لقول الله عز وجل ولما جهزهم بجهازهم أو بجهازهم ولما جهزهم بجهازهم. طيب، هذا ممكن يدل أيضا على، لأن الجهاز هنا مذكور في القرآن الكريم إن هو رمز، أو الجهاز يعني رمز ل المقصود به يعني الإحسان إلى الأقارب، يعني جهزهم بجهازهم أي أعطاهم، يعني أعطاهم من العطايا ونحو ذلك. فطبعا الآية الكريمة وردت في سورة يوسف، وطبعا تتحدث عن حال يوسف مع إخوته لما أحسن إليهم عندما جاءوه وهكذا. ولما جهزهم بجهازهم، فالجهاز في المنام هنا ممكن ان هو بقاعدة الجناس اللغوي يدل على الإحسان أيضا إلى الأقارب، والأصابع هذه قد تدل أيضا إلى الأقارب. طيب، الطبيب بيقول لها ضعي أصابعك على الجهاز عشان عمودك الفقري ينصلح. العمود الفقري هذا ممكن يكون رمز للزوج، الزوج. لماذا؟ لأن حياة المرأة لا تستقيم إلا بالزوج الصالح، كما لا يستقيم الجسم إلا بالعمود الفقري. يعني أهم شيء، في أهم عضو في الجسم إيه بيقوم به الجسم؟ العمود الفقري. بدون عمود فقري ما فيش، خلاص انتهى الأمر، يعني ما انتهى الجسم خلاص، لا يوجد إنسان أصلا. فالعمود الفقري هذا من أعظم، يعني هذا هو الذي يحمل الجسم كما ويستقيم به الجسم، كما يحمل الرجل زوجته وتستقيم به أحوالها. وطبعا فقلت لها والله أحسني إلى أقاربك وإلى طفلك يكرمك الله سبحانه وتعالى بالزوج الصالح. شوف الرؤية جت إزاي، شوف الرؤية كأننا هي بيقول لها، الطبيب بيقول لها حط ضعي يد أصابعك على الجهاز فينصلح، يعالج عمودك الفقري. أنا قلت لها أحسني إلى من حولك يحسن الله عز وجل إليك، أحسني إلى أقاربك وإلى هذا الطفل يحسن الله عز وجل إليك بيكرمك بالزوج الصالح. طبعا عندنا قاعدة مهمة جدا في التعبير، وهي قاعدة الإحسان الجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة في منتهى الأهمية. ما هي قاعدة الجزاء من جنس العمل في التعبير؟ هذه القاعدة تتحدث عن أن من عمل شيئا كوفئ بمثله. إن أحسنت إلى غيرك أحسن الله إليك، إن أعنت غيرك أعانك الله. هذه قاعدة من القواعد المهمة التي يجب على المعبر أن يراعيها في التعبير، إنك أنت دايما تأمر الناس بالمعروف حتى يكرم الله سبحانه وتعالى بمعروف مثله. يعني امرأة مثلا تريد أن بتدعو الله عز وجل بالزوج الصالح، فيدعو يعني مثلا تدعوها هنا الرؤية إلى الإحسان إلى الغير، فيحسن الله عز وجل إليها ويكرمها بمن يحسن إليها ممن تحب. طيب هذه طبعا رؤية يعني في منتهى الأهمية، ويجب على المعبر دائما عندما يعبر الرؤية أن يراعي أن تكون دعوة إلى الله عز وجل، وأن تكون أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، وأن يخرج الرأي دائما بفائدة وبمنفعة من هذه الرؤية. هذه من المسائل المهمة التي يجب أن يراعيها المعبر. طيب خلينا نتحدث عن رؤية أخرى، وهي رؤية الأمطار المائلة. رؤية الأمطار المائلة هي طبعا حكاها لنا أخ مسلم، نحسبه من الصالحين، وشاب في مقتبل العمر ويسأل الله عز وجل زوجة الصالحة. هو طبعا رأى في المنام إنه خارج منزله وأن السماء تمطر بشكل مائل، يعني أمطار مائلة، وكأن وراءها هواء يسبب هذا الميلان في الأمطار، وكان المطر يصيب جسم الرائي، كأن الرائي فرح ومتعجب، وكأنه يقول شوفوا الدنيا أمطرت. وكان هناك أناس، يعني يقول أعتقد أنهم أهلي، وكأن الوقت فجر قبل الإشراق أو عصر وقت الغروب، والسماء لونها رمادي. طيب انتهت الرؤية. طبعا هو بيدعو الله سبحانه وتعالى بالزوجة الصالحة. هنا هتشتغل بقى معانا قاعدة التعبير بالأسماء، لأن انت النهاردة لما تشوف ايه مثلا، طبعا اولا كده مبدئيا يعني الماء بكل أشكاله في المنام قد يدل على الإنسان. الماء بكل أشكاله قد يدل على ايه؟ على الإنسان. لماذا؟ لقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. يعني الماء ده ممكن يدل على الإنسان، وممكن يدل على النسب والصهر أيضا. ممكن يدل على النسب يعني اللي مثلا الولد أو الإنجاب، وممكن يدل على المصاهرة، يدل على الزواج. وممكن الماء أيضا يدل على المرأة. لماذا؟ لأنه طري ولين ورقيق، فممكن يدل على المرأة اللي طبعا المفروض أن هذه هي يعني طبيعتها. والماء الطهور ممكن يدل على المرأة الصالحة أيضا، من أصل طيب لأنه مطر، والمطر ده من أصل طيب، فممكن المطر يدل على المرأة من أصل طيب، لأن المية دي ناس دي ماء أصله من السماء، فممكن يدل على الزوجة الصالحة اللي أصلها طيب. هذا مما تحتمله الرؤية. يقول لك الرأي بيقول لك وكأن في هوا بيحرك هذه الأمطار مائلة وبيحركها هوا. طب ما هذا ممكن يدل على أن هذه المرأة الصالحة امرأة زوجة صالحة تهواك وتميل إليك كميل هذا المطر، يعني ميل المطر هذا ميل قلب، والهواء هوا. شوف قاعدة الأسماء اشتغلت معانا ازاي. ومس المطر للجسم ان المرأة اختارتك، يعني قبلتك واختارتك زوجا. وبيقول لك انا كأني بقول في يعني كأن اهلي موجودين، وكأني بقول شوفوا امطرت. قلت له هذا الاشهار في الزواج، هذا هو الاشهار في الزواج، انت بتقول للناس شوفوا، يعني هذا الامر مشهود، هذا هو الاشهار في الزواج الشرعي. وقلت له انت رأيت نفسك انك تتواجد خارج المنزل، ابشر بسعة، لان خارج المنزل اوسع من الداخل. قلت له ثلاثة حق على الله تعالى عونهم، منهم الناكح الذي يريد العفاف. وقلت له ابشر بالسعة، وهو يدعو الله عز وجل بالرزق طبعا، فقلت له ابشر بالسعة. طيب بالنسبة للوقت، هو قال لي انا كأن الوقت وقت قبل الفجر او قبل الغروب. طيب هنا ينقلنا بقى لشيء مهم جدا عفوا، وهو ما يسمى بالرمز المزدوج. الرمز المزدوج، الرمز المزدوج في تعبير الرؤية. الرمز المزدوج في تعبير الرؤية احنا درسناه، وهو الرمز الذي يعتقد انه الرأي ان هو ربما شيئين. فالرأي هنا بيعتقد، يقول لك ايه؟ يقول لك انا رأيت كأنه وقت قبل الفجر او قبل الغروب. هذا ذكر في قول الله عز وجل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. طيب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. قلت له شوف يا اخي الكريم، مهما كان الزواج عظيما ومهما كان جميلا ومفرحا، لا يخلو من المشاكل ابدا، لابد تحصل مشاكل، ولابد تكون هناك مشاق في هذا الزواج. هذا أمر يعني ما فيش موضوع زواج ما فيهوش هذه الأمور، مش ممكن، لم يخلق هذا الزواج الذي ليس فيه ولا حتى مشاكل بسيطة. هتقول لي لا، إن في بعض موضوعات من الزواج ما فيهاش مشاكل. لا، كل الزواج فيه مشاكل، ولكن هناك بعض الناس يصبرون، يعني هناك بعض الناس لديهم من الصبر والاحتمال ما يجعلك تظن أنه ليست هناك مشاكل، ولكن هناك مشاكل، البعض يصبر والبعض لا يصبر. فقلت له فاصبر على ما يقولون، يعني إذا واجهتك مشكلة أو شيء في هذا الأمر، أو وجدت بعض المشقة أو بعض الصعوبات، اصبر يا أخي واستعن على ذلك بذكر الله عز وجل. ويؤيد هذا الكلام لون السماء الرمادي. قلت له الحياة لا هي أبيض ولا هي أسود، لا هي نعيم مقيم ولا هي شقاء دائم، الأمر بين هذا وذاك. بارك الله لك في الزوجة هذه اللي انت بشرت بها، ولكن لو هناك أيضا ستكون هناك بعض الصعوبات، أسأل الله عز وجل أن ييسرها لك، واصبر واحتسب على هذا الأمر، وإنما القضاء والقدر خليط من الحلو والمر. طيب هنا في نصيحة للمعبر، إيه بقى؟ طبعا أول حاجة مراعاة تعبير الرؤية بما تحتمله مقتضى حال الرأي وما يدعو الله سبحانه وتعالى به، وتعبير رؤية بما يدخل السرور على المسلم، ده أولا. ولكن طبعا مراعاة التعامل الحريص والمنضبط مع الرمز المزدوج. احنا لقينا الرمز المزدوج هنا ظهر في شيئين، الشيئين ذكر في كتاب الله عز وجل في آية واحد، فأخذنا من الآية التعبير على طول. وطبعا في شيء مهم جدا، ان احنا البشرة للرأي طبعا احنا بنبشره بما يسره، ولكن لابد يكون أيضا هناك في نوع من الواقعية في البشرة، ما يكونش فيه مبالغة شديدة جدا في التبشير، ويكون فيه نوع من الواقعية. فأنا أخذت من الجزء الأخير في الرؤية ما نزلت بالبشرة شوية إلى درجة فيها نوع من الواقعية، يعني قلت له لو حدثت بعض المشاكل، لأن الإنسان في بعض الأحيان يا أخوانا تبشره الرؤية تخليه طاير في السماء، طاير في السماء طيران من كتر الفرحة، وحاسس ان الدنيا هتصفاله، ونحن لا نريد ايضا ان ندخل الرأي في هذا. بشره وخليه يصر وكل شيء، لكن ما تخليهوش، ما تطيروش في السماء وتخليه يبعد عن الواقع. لا، الزواج نعم نعمة وهو جميل وهو امر رائع، ولكن ايضا هذه الامور لا تخلو ابدا من بعض الجوانب الصعبة او اللي فيها مشاكل او مثل هذه الاشياء. فإذا كان في الرؤية أيضا في آخر الرؤية ما يحتمل التنبيه على هذا الأمر، فنبهه حتى يتحسب لهذا الأمر، وحتى لا يعني يأخذ الأمر بحلوه وبمره، ويتعامل مع المسألة على إنها إيه، على إنها تؤخذ كده كلها على بعضها، يعني ما ينفعش ما فيهاش تنقية. فأرجو طبعا، أسأل الله سبحانه وتعالى، هو الوقت أخذنا والمغرب عندي يؤذن الآن، أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الرؤى نفعتكم، وإن شاء الله هذه المحاضرة سيكون لها أجزاء أخرى ننشرها بإذن الله، وهيكون فيها المزيد من التطبيقات والمزيد من الرؤى. وطبعا على استعداد لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم في أي وقت. شكرا لكم، جزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء في محاضرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمال حسين عبد الفتاح.